طلبني الأستاذ عبد الحميد الحديد الله رحمة الله عليه، كان مدير الإذاعة، وقال لي إن رئاسة الجمهورية عايزينك بكرة الساعة 3:30 في ميدان التريانو في اسكندرية، لأن والد الرئيس جمال عبد الناصر طاف بالاسم طالبينك أنت وعبد الباسط. عبد الباسط هيقرأ من 3:30 لـ4 للربع، وأنت تقرأ من 4 للربع لـ4 بعد الجنازة، وبعدين بالليل هتقرأ في الصور. فسافرت ويعني حصل البرنامج بالظبط الساعة كذا فلان يقرأ، الساعة كذا فلان يقرأ، وقامت الجنازة، وكان الرئيس ورؤساء من الدول العربية، وكان احتفال كبير جدا. فبعد كده بعد الليلة ما خلصت، السيد محمد أحمد قال لي يا فلان ما تسافرش، وأنا حاجز لك غرفة في سيسل. ده كان السكرتير الخاص للرئيس الراحل عبد الناصر. فكنت نايم في الغرفة اللي جنبي، كان الشيخ الحصري أيضا والشيخ المنشاوي، وأما الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عباس سافروا بالليل في ديزل الساعة 10. فالصبح طلبني قال لي يعني إن الرئيس جاي بعد الظهر في المنزل، وياريت تشوف حد من إخوانك يجي معاك برضه، ما تسافرش النهاردة لأنه الرئيس ما سمع ربع ومشي امبارح، فهيجي تاني في البيت. وقلت له كذلك. فلقيت الشيخ المنشاوي ركب ديزل الساعة 7، وبعدين لقيت الشيخ الحصري موجود، قلت له ما تسافرش. فروحنا سوا البيت بعد الظهر، وبعدين جه الرئيس وبعض الناس اللي هم يعني من الدول العربية والإسلامية يعني. فقعدنا نقرا في الصالون، والرئيس عبد الناصر قاعد جنبنا، فسمعته بيوشوش محمد أحمد بيقول له يعني هو محمود البنا يعني لو يقرأنا مرتل، عايز أسمع صوته في الترتيل. فسيد محمد أحمد لف ودني قال لي الرئيس يقرأ له يعني مرتل كده بلاش مجاوب. ماشي. فتريث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا. فالراجل انبسط قال احسنتم يا شيخ محمود، بقى مسرور من التلاوه نفسها. وبعدين السيد محمد احمد بيقول لي ما تسجلش، قلت والله ما مش هروح اقول للاذاعه تحايل عليها. قال لي لا نديهم امر يسجلوا لك مصحف، وفعلا سجلوا لي المصحف مرتل، لان كان قبل كده سجل الشيخ الحصري والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي. فانا كنت بقى اخر العنقود في كبار المقرئين او القارئين. الحقيقه ذكريات ثريه جدا، ويعني لو اطلقنا لانفسنا العنان ممكن نقعد نسمع فضيله الشيخ محمود علي البنا الى الصباح بلا ملل يعني. فبننتقل بالنسبه للترتيل، هل يعني بنشوف فضيلتك في المساجد تقرا احيانا من الذاكره واحيانا من المصحف، فهل المساله دي متروكه لاجتهاد القارئ ولا لها احكام ايضا؟ يعني هل يجب القراءه من المصحف او تستحسن؟ لا، القراءه من غير المصحف دي برضو من ضمن الموهبه اللي ربنا وهبها لمصر، زي النيل موهبه، ما تجدش اي قارئ غير مصري يقرا غيبا ابدا، لا بد ان يقرا في المصحف. إنما مصري ممكن يقرأ لك من أول آية لآخر آية بدون مصحف. فدي موهبة. هي موهبة، بس على مدى علمي أيضا أنه يفضل القراءة من المصحف حتى لو كان القارئ حافظا لما يقول. معلش بقى، دي ظهرت أخيرا بقى لما جه التلفزيون وبيعملوها كديكور، المصحف يبقى كده والقارئ يبقى كده، والقارئ يقرأ مثل الآية والكاميرا تلقط الآية اللي بيقراها، دي عمليات بقى إيه؟ دخلت فنية. حاجات حديثة. مش عارف لو طلبت من فضيلة الشيخ محمود علي البنا طلب يمكن يبدو غريب شوية، إنما يعني فرصة ونحن في هذه الليلة الرمضانية المباركة، إننا يعني وإحنا قاعدين مع قارئ كريم النفس وكريم العطاء دائما، نطلب من فضيلتك تسمعنا شيئا من الابتهالات الدينية، لأن عمرنا ما سمعنا فضيلتك في ابتهالات أبدا. هو الواقع الابتهالات لها ناس متخصصين، لكن يعني في بعض الإخوان أو الحبايب أو الأصدقاء بيطلبوا مني أحيانا أقول لهم يعني شيء من. طب اعتبرنا من هؤلاء الأحباب وأسمعنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الواحد الأحد سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحانه وتعالى سبحان الله. الله الله الله الله، أحسنتم. الحقيقة يعني فضيلة الشيخ محمود علي البنا أمتعنا بالابتهالات كما يمتعنا بحسن تلاوته لآيات الذكر الحكيم، ونحن سعداء بهذا الكرم من فضيلتك. صحة وسلامة. فضيلة الشيخ محمود علي البنا، ما هو التسجيل الذي تديره دائما أو تحب الاستماع إليه حينما تكون في شوق لمصافحة آيات القرآن الكريم من غيرك من القارئين؟ والله أنا يعني بيعجبني أصوات كتير، يعني كلهم كويسين، إلا أنه بيكون فيه أفضلية بالنسبة لشخص دون الآخر. مش معناها أن التاني مش كويس، لا، لكن الذوق ده بيعجبني. مثلا الشيخ رفعت، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ كامل البهتيمي، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله عليهم جميعا. بخلاف بقى يعني في قراء مش في الاذاعه مثلا، يعني زي الشيخ السعودي والشيخ محمد سلامه. طيب اسال فضيله الشيخ محمود علي البنا خير ختام أن يسمعنا آيات كريمة من القرآن الكريم تكون ختاما لهذه السهرة الثرية مع ذكرياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، وكل عام وفضلتك بخير. بسنة وانت طيب، كل عام وانتم بخير. أيها الأصدقاء، نلتقي في نفس الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله مع قارئ من أهل القرآن. أهل القرآن، سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم عمر بطيشة.